عيوننا مشدودة إلى مشارف الهضاب، إلى ديارنا التي تتوق للإياب، إلى ملاعب الصبا، إلى مطارح الشباب، للسرو، للليمون، للزيتون، للعناب، لبرتقالنا الحبيب، لكل شبر نابض المنى مخضب الإهاب. أبحث عن حسني وديني، أبحث عن خيالي، أبحث عن آه سنيني، أبحث عن أحلامي، أبحث عن حسني وديني، أبحث عن أيامي، أبحث عن سنيني، أبحث عن أحلامي. من جرد سيف عذاباتي وأشعل نار جراحاتي، من دمر أيامي. كان لي سيف عذاباتي وأشعل نار جراحاتي، من دمر أيامي. أمي سيدة الريفية تعشق نور الشمس، سيدة الريفية تعشق نور الشمس، تصنع خبزا ترسم حلما تزرع فينا القوة، عبث ترسم حلما تزرع فينا القد. بيت أعمدة أركان نار وضياء، ثوب أغنية أبناء العطش وجياء، بيت أعمدة أركان نار وضياء، ثوب أغنية أبناء العطش وجياء. من جرد سيف عذابه وأشعل نار جراحاتي، من يا وطني من؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أشياء. نور يبزغ يسمو من بين ركام الأشلاء، نور يكبر ينمو من بين حطام الأشياء، نور يبزغ يسمو من بين ركام الأشلاء، نور يكبر ينمو، طفل يقلع عن قرآن نار ويقين، جيل أعصار بركان نصر تمكين، راية قرآن خفاق ظمأ مشتاقة، عبير الأمن راية قرآن خفاقة، أرواح ظمأ مشتاقة، بيتي أمالي أحلامي، أرضي عمري أيامي. من بين حطام الأشياء نور يبزغ يسمو، من بين ركام الأشلاء غصن يكبر ينمو، نور يبزغ يسمو من بين ركام الأشلاء، غصن يكبر ينمو، طفل مثل عن قرآن نار ويقين، جيل أعصار بركان نصب تمكين، راية قرآن مشتاقة حبك الشم أرواح ضمى مشتاقة عبير الأم راية قرآن خفاقة دخلك الشم أرواح ضمى مشتاقة عبير الأم بيتي أمالي أحلامي أرضي عمري أيام